شوف يا حبيبي، هذه الشهوة، هذه الشهوة باب النار. لما خلق الله الجنة أرسل إليها جبريل، فعاد فقال له: كيف وجدتها؟ قال: وعزتك يا رب، ما رآها أحد إلا وطلبها وعمل لها. ثم حفها الله بالمكاره وقال: اذهب فانظر إليها يا جبريل. فنظر إليها وقال له الله: كيف وجدتها؟ قال: وعزتك يا رب، ما أظن أن أحدا ينظر إليها ثم يدخلها. وخلق الله النار فقال: اذهب يا جبريل فانظر إليها. فنظر إليها وقال: وعزتك يا رب، لا يراها أحد ثم يدخلها. ثم حفها الله بالشهوات وقال: انظر إليها. فنظر إليها وقال: كيف وجدتها؟ قال: وعزتك يا رب، خشيت أن من يراها يدخلها.